شاهد على العصر. الأديب والإذاعي الكبير الأستاذ فاروق خرشد، أهلا بيك فندم وسعداء بشاهدتك على العصر. أنا أشكرك طبعا لهذا اللقاء، ومش كل واحد متاح لي الفرصة أنه يسجل شهادته على عصره، وخصوصا إذا كان عاش هذا العصر بكل العمق وبكل الانفعال وكل التجاوب اللي ارتبطت به حياتي كعامل داخل الإذاعة وكعامل الصحافة وكرجل كاتب له دوره في إبداعات الفن وفي نقد العملية الفنية. قضية التراث والتراث الشعبي بالتحديد واستلهامه من أجل التقدم لا من أجل الاستغراق فيه، فيا ترى إيه هي شهادة حضرتك في هذه القضية؟ هو يعني إحساسنا بالتراث بالأول كان بيخرج أو بينحني انحناء تؤدي به إلى التاريخ، فكلمة التراث كان عندنا يعني آثار، يعني المتاحف مليانة هذه الآثار، الكتب المكتبات مليانة كتب هذه الآثار، لكن الآثار الحية هي اللي كنا نسينها. الآثار الحية اللي هي بمعنى إيه؟ بمعنى الآثار الشعبية، الشيء المتردد مستمر من جيل لجيل، العادة المستمرة منذ البداية في تطورات مستمرة وتمارس حتى اليوم، القول المستمر منذ أجيال وهو يمثل قيمة هذا اليوم، الفكر المستمر منذ أجيال يمثل معنى هذا اليوم، يعني أنه شيء حي ولكنه من واقع الموروث اللي ورثه الشعب على مر الأجيال. يعني هناك بتدخل فيها أيضا التقاليد مثلا، دخل فيها كل شيء اللي بنسميه احنا علم الفولكلور. فولكلور يعني حكمة الشعب، فولك الشعب، لور الحكمة، حكمة الشعب. وأوروبا كلها التفت لهذا العلم قريب جدا، ما كانوش واخدين بالهم منه، كنش فاهمين أهميته. لما ابتدت الدول تهتم بالبحث عن شخصية وأولهم الجرمان أو الألمان، يعني ابتدوا يدوروا على تراثهم الشعبي عشان يكونوا منه صورة لماضيهم الإنساني، مش الأحداث التاريخية، مش الملوك اللي حكموهم، مش الحروب اللي خضوها، لا، المعارك اللي دخلها الإنسان من أجل الحضارة، المعارك اللي دخلها الإنسان من أجل التقدم، حكمة الإنسان الذي صنعت منه هذا الإنسان الجديد مبنيا على كل ما ورثه من كفاح قديم. ده التراث الشعبي اللي أنا زي ما تقول حضرتك التفت له. والتفاتي دي ما كانش بالصدفة، ولكن هو التفات كان قائم منذ الطفولة، لأن أنا مولود في حي شعبي، الناس بتغني، الناس بتلبس، الناس بينهم بعضها نوع من التعاملات، الناس بتقول أمثال، بتقول حواديت، بتقول حكايات، ليا جدات، ليا خالات، ليا أم حافظة التراث الشعبي كله أو معظم الحكايات الشعبية أو السير الشعبية حفظ كامل، ليا مكتبة ولسه عن خالي كل الكتب القديمة دي كانت موجودة فيها. ده كله خلاني أعيش هذا الإطار الكامل من عبق تاريخي اجتماعي حقيقي. أنا في المدرسة قريت عن كتب التاريخ، لكن أشياء مجمدات، أرقام ما هيش حقيقة، ما هيش جسم حي، لكن اللي بقراه ده واللي بعيشه ده واللي بسمعه ده شيء حي، حي عيشها الآن، متمثلة في اللقمة اللي بأكلها، متمثلة في الكلمة اللي بسمعها. يمكن وجود الحي الشعبي وارتباطي بيه، يمكن ده برضو اللي حسوا كتير من الأدباء اللي عاشوا بعمقهم فالتفتوا للتراث، إما استحاء للناس أنفسهم وإما استحاء لكتب التراث. في الجامعة أصير عندنا هذا السؤال، كنا ندرس أشياء تبدو بالنسبة لنا فيها خطأ، يعني أنا ابن الوادي، ابن النيل، ابن الأرض الطيبة، أحفظ كلام عن البادية وأحفظ كلام عن الأطلال وأعرف وصف حمار الوحش وأعرف وصف الإبل، ولا اللي شفت حمار وحش ولا أعرف إبل في بنتي خالص، ولا حعيش في صحراء ولا عندي أطلال. المادة الأدبية أو الفنية اللي بتقدم لي من ابتدائي إلى الجامعة ليش أي علاقة بيه، ومطلوب مني أبدأ في إيه؟ يعني أبدأ من إيه إزاي؟ يعني هكتب إيه؟ أنا أكتب أطلال. وفعلا كل الشعر اللي اتقال قبل كده في الفترة دي كلها شعر راجع تاني، يقلد الصور الطلالية، يقلد صور النسيب، التشبيب، كل الشعر اللي هو بيرتبط بالتعلمنا وهو ليس بيئتنا وليس أرضنا. احنا شيء نقلناه مع دخول العرب إلينا واعتبرناه البداية، وليكن. لكن أنا فين؟ من هنا ابتدى نوع من التمرد داخل جامعة من زملاء متعددين، ان اين نحن؟ لا ده صحيح، ندور، فاكتشفنا احنا ما ندرسش في الادب غير الشعر بقى اهدافه، وهي كلها اهداف اعلاميه، مدح الفخر، الهجاء، كلها اهداف لا علاقه لها بالتعبير عن النفس او الناس، يعني رسائل الملوك والرؤساء او الخطابه بتاع السياسه وبتاع. اما فين الانسان؟ معقوله

لا هو ما يفكرش كده. الانسان عليه انه يعرف التعليم موجوده بالحرف الواحد، هذا هو الحلال وهذا هو الحرام وبس. انما انت في انسان من شغلك سيب امرك لغيرك اللي هم عارفين الحرام، وهذا خطا اسلامي، لان ليس هناك وساطه، ليس هناك كاهن في الاسلام. امتى دخل وازاي دخل دي مساله متعلقه بالحكم، لكن ان يرى الانسان نفسه دي الاصل، اصل فيها. وعشان كده جات الهجمه، وعشان كده هرب الكاتب الشعبي بقى، الكاتب الادب الفني الى الادب الشعبي. هرب، ساب الادب الرسمي لاخواننا اللي يتصف عليهم الحكومه وتجهزهم بالالاف وتديهم اشياء كثيره جدا، وهو ابتدى يكتب اللي هو عايزه، يعبر عن الناس، وجدان الشعب نفسه، عن وجدان الشعب منذ البدء، وفي البيئات المتعدده مخلصا في هذا. وينتقل بطله من الجزيره العربيه الى مصر الى الشام الى السودان الى المغرب في يسر وبساطه، وشال الحدود، شايل الحواجز. وابتدى الانسان العربي المصري مره، العراقي مره، السوري مصري مره، يحس كله بانه انسان واحد. كل واحد ليه خصائصه مفرده، اه، لكن الكل يكون افراد في اسره. ودي حقيقه العلاقه العربيه، سميها التجمع العربي، سميه الانتماء العربي، سميه، لكن ما سماش الاسماء السياسيه، نهرب منها. من اول لحظه بنلاقي المنطقه كلها واقعه في صراع بين الفرس والروم والاحباش. ومنجد نفسنا بعد كده في صراع مخيف جدا بين الغرب والشرق، والى ان نصل الى الايديولوجيات الليبراليه والاشتراكيه، والى ان نصل الى مرحله وجود هذا الوطن كله في مواجهه هجمات عسكريه، مره البيزنطيه، مره الصليبيه، مره الاستعمار باشكال مختلفه، مره الاستعمار الاقتصادي الحالي. فاذا المنطقه دايما مستهدف. الاديب الشعبي عبر عن هذا، عبر عن توحد هؤلاء كل في مواجهه خطر واحد ولتحقيق امل واحد. ما عملوش الاديب الرسمي، نشوف الف ليله، نشوف سيره عنتره بن شداد، نشوف سيره الملك الظاهر بيبرس، نشوف سيره سيفي بن زياده، نشوف سيره ذات الهمه، هنلاقي انها اعمال شعبيه ضخمه جدا روائيه بتحكي عن الانسان العادي في مواجهه هذه المرحله التاريخيه او تلك. فعندك في عنتره بنشوف معركه الانسان العربي في مواجهه الفرس والروم، بنشوف في ذات الهمه مواجهه الانسان العربي للبيزنطيين، بنشوف في الملك الظاهر بيبرس مواجهه العربي للصليبيين، في سيف بن يزن مواجهه العربي للاحباش، في علي الزيه بنشوف مواجهه الانسان العربي للمتغيرات الداخليه وفقدان الثقه بين الحاكم والمحكوم. فاذا السيره الشعبيه دي ما كانش هزار.